زوجة وست إخوة لأم ومعتقة. ها؟ الأربعة مع الستة توافق، بمعنى أربعة هي اثنين في اثنين وستة هي واش اللي تبقوا فيه؟ تبقوا في اثنين. إذا ناخذ الثاني الموافق تصير 12 في 3 36، 3 في 3 9، 4 في 3 5 في 3 15 12. تقبل القسمة على 6 ولا لا؟ بصح لو كان صححها من 2 ما تكونش صحيحة، تصير 24، 4 في 2 8، 8 لا تقبل القسمة على 6. واضح؟ زيد، خمسة إخوة لأم وأخت شقيقة وابن أخ معتق. خمسة إخوة لأم يدو الثلث، وأخت شقيقة النصف، ابن أخ معتق عصبة. يصير الإخوة لأم كم يصير عندهم؟ اثنين. اثنين لا تقبل القسمة على خمسة، فنصح مباشرة من خمسة. نصح مباشرة من ماذا؟ من خمسة. واضح؟ ايه المسألة من 24 من 24 قبلها ايه وكان صحوا باثنين الزوجة وكان صحوا باثنين ايه الزوجة صحوا ثمانية انا ثمانية المسألة من 24 نصحوا بثلاثة هالمسألة احنا نصحوا بثلاثة علاش ابو لا لا قلت كان صح انت قلت هنا هنا قلنا ان الاخوه دي ام يدوا ربعه وهما شحال سته عندنا ربعه هي اثنين في اثنين وسته ثلاثه في اثنين قلنا نصحهم من ثلاثه لو نصحوا باثنين ما تخرجش مساله ما تصحش لو نديروا 12 في اثنين لا تصح صح ولا لا لان 12 في اثنين 24 الزوجه كم عندها ثلاثه ثلاثه في اثنين سته انتهى مش مشكله لكن الإخوة اليوم عندهم أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية ما يقبلش القسمة على ستة، إذا التصحيح يكون من ثلاثة. أما إذا صححت من عدد الإخوة مباشرة ستة فالمسألة صحيحة، لكن أطول الطريق بعد تبعت بعد الطريق. واضح؟ ساج على كل حال التصحيح إن شاء الله تعالى سيأتي باب التصحيح انتهى واضح. طيب نكتفي بهذا موعدنا الدرس لاحقا أوراق ما صححتها غفلت عليها نسيتها درس لاحق إن شاء الله تعالى نرد الأوراق نعم متفقين يا جماعة خلاص ما كانش لي عنده اعتراض خلاص يعني ما دابين اللي بداوا معانا يواصلوا معانا خلاص اذا من غد الدروس رساله تكون قبل العشاء ها نصف ساعه والرحبيه ايضا نصف ساعه يوم الاربعاء عندنا درس الاربعاء عندنا درس ان شاء الله تعالى ناخذ نبدا باصحاب السدس والمسائل الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه